الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني وشق علي مكان عذقه. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال: لا. قال: فهبه لي. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة. قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. رواه أحمد والبزار، وإسناد أحمد لا بأس به. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائطي عذقا. في حائطه يعني في بستانه، عذقا أو عذقا، عذقا يعني النخلة، العذق هي النخلة، والعذق هو العرجون، يعني أن هذا الرجل له بستان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن لرجل في حائطه يعني في بستانه نخل، عنده نخل في بستانه. فقال الرجل: وإنه قد آذاني، يعني هذا العذق ولا الرجل، يعني الشأن أنه قد آذاه أو أن هذا الرجل قد آذاه، يعني جعل أو حصل منه إذاية. ثم بين هاته الإذاية فقال: وشق علي مكان عذقه. شق علي يعني ثقل علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الرجل الذي له عذق في حائطي قد شق علي، يعني ثقل علي، أنه في كل مرة يأتي ويدخل الحائط ليتفقد عذقه، ليتفقد عذقه، فشق عليه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل صاحب العذق، قال له: بعني عذقك الذي في حائط فلان. وهذا سعي منه صلى الله عليه وسلم لإصلاح هذا الأمر. فهذا الرجل جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ثقل الأمر الذي يحصل من دخول فلان إلى حائطه ليتفقد عذقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى هنا إلى الإصلاح بينهم. فأول شيء خاطب صاحب العذق فقال له: بعنيه، لأجل أن يأخذه منه بمقابل ويعطيه لي ويجعل الآخر صاحب الحائط يجعله له. فقال: بعني عذقك الذي في حائط فلان. فقال الرجل: لا، يعني لا أبيعه. فقال صلى الله عليه وسلم: هبه لي. فقال: لا. وطبعا هذه كلها هي شفاعة وليست إلزاما. الرسول لما قال له: بعنيه، ثم قال له: هبه لي، يعني هذا شفاعة منه وليس إلزاما. وإلا لو كان إلزاما ليس له أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقترح عليه أولا أن يبيعه، ثم ثانيا أن يهبه له. فقال ذاك الرجل: لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فبعنيه بعذق في الجنة. فقال هذا الرجل: لا. وهذا يأخذ منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإصلاح، وزيد على ذلك حلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل وما صدر منه جفاء. ولذلك الشراح الحديث حملوا على أن هذا الرجل يمكن أن يكون من جفاة الأعراب. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يشير عليه يقول: بعنيه، ثم هبه لي، ثم قال بعنيه قاله في الثالثة قال له: بعنيه بعذق في الجنة، ومع ذلك يقول: لا. هذا الرجل يقول: يعني لا أبيعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. ما رأيت أبخل منك، يعني كيف الأمر لما يتعلق الآن بالجنة، وأن تبيع هذا العذق بعذق في الجنة ومع ذلك يبخل على نفسه. فقال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت شديد البخل. ولكن العجب من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بخيلا آخر: ما رأيت أبخل منك، واستثنى من؟ الذي يبخل بالسلام، يعني الذي يبخل بالسلام رأوا أكثر من هذا، الذي لا يلقي السلام، والذي لا يحرص عليه إفشاء السلام والتسليم على من يعرف ومن لا يعرف، فيمسك السلام عن الناس ولا يلقي السلام، فهذا بخيل، وهو من أشد الناس بخلا، بل أشد الناس بخلا. يعني لما وصل هذا الرجل ويقول له صلى الله عليه وسلم: بعني عذقك بعذق في الجنة، ولا يبيعه له، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك، يعني ترك من أبخل الناس إلا واحد فقط هو أشد بخل منك، الذي يبخل بالسلام. إما الذي يبخل كما قال بعض أهل العلم يبخل بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البخيل الذي ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، وكذلك الذي يبخل بالسلام، يعني بالسلام على الناس. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما، يعني أن يمتثل الناس واقفين له، واقفين له من باب التحية والإكرام، يعني يدخل مثلا فيقفون ويجلسون، فهذا الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما، يقول صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتخذ له مكانا في النار، لأنه صائر إليها، لأنه صائر إليها. وهذا كله بسبب الأمر الأول، من أحب أن يتمثل له الناس قياما، وهذا جزاء لكبره وغطرسته، يعني يحب أنه يدخل فيقوم الناس له. طبعا قيام تحية، يقومون ويجلسون فقط، قيام جلوس لهذا الداخل، كما يصنع الآن في بعض المدارس، في مدارسنا يدخل مثلا المدير ولا مفتش يقول الأستاذ للتلاميذ قيام ثم جلوس، هذا ما يجوز، لأن هذا الذي ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الإنسان يحب أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا القيام، القيام كما يقول العلماء القيام للشخص، القيام للشخص يعني قيام تحية وإكرام، يقوم ويجلس فقط، قيام جلوس، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. الذي يحب هذا أن يقوم له الناس ويمتثل له الناس قياما، يقول صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ثم فإن هذا القيام للشخص لأجل الإكرام هذا لا يجوز، هذا محرم بنص هذا بهذا الحديث. طيب الشيء بالشيء يذكر، لو مثلا في المدارس يقول الأستاذ للطالب قم وأجب، هذا لا حرج فيه، هذا لا يعد تحية، مثلا سأل ثم قال الطالب قم أنت وأجب، هذا القيام لا بأس به. لكن أنا أتكلم عن قيام للشخص، مجرد قيام وجلوس إكراما له ولتحية له، فهذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا في باب القيام ثلاث أنواع، القيام للشخص والقيام إلى الشخص والقيام على الشخص. أما القيام للشخص هذا الذي سمعتموه، مجرد قيام جلوس، يدخل فلان فنقوم ونجلس تحية وإكراما له، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، إذا كان يحب هذا فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، أن يحب أن يتمثل له الناس قياما. والقيام إلى الشخص، يدخل فلان مثلا من الناس عليك في بيتك ولا ضيفا، فتقوم إليه لأجل أن تصافحه ولا لأجل أن تعانقه ولا لأجل أن تجلسه، فإن هذا لا بأس به، هذا لا يدخل فيه الحديث. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعله مع ابنته فاطمة، كان يكون جالسا في مجلسه، فإذا دخلت ابنته فاطمة قام إليها صلى الله عليه وسلم، قام إليها صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذها ويجلسها في مجلسه عليه الصلاة والسلام. فإذا كونك تقوم إلى الشخص لأجل أن تصافحه ولا أن تعانقه ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا القيام إلى الشخص. وعندنا القيام على الشخص، هو جالس وأنت على رأسه قائم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما صلى بأصحابه جالسا صلى وراءه قياما، والأصل أن الإمام إذا صلى جالسا ابتدأ صلاته جالسا يصلي المأمومون جلوسا خلفه، فلما صلوا قياما النبي صلى الله عليه وسلم قال كدتم أن تفعلوا كما كانت تفعل فارس والروم. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم، وهذا أخذ منه أنه كان ينهاهم عن ذلك. لكن هذا القيام على الشخص كونه جالس وأنت على رأسه، إذا وجد له سبب فإنه لا بأس به، إذا وجدت حاجة ولو وجدت سبب لكونك تقوم مثلا كالحراسة فإن هذا لا بأس به. في صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود ويفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، كان عروة بن مسعود يأخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يمد يده ويأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قائما على رسول الله، يعني الرسول جالس والمغيرة قائم وفي يده السيف، فيضرب يد عروة ويأمره بأن يأخذ يده عن لحية رسول، يؤخر يده عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس والمغيرة على رأسه قائم، فالقيام على الشخص هنا لا بأس به، لكن وجدت الحاجة للحراسة، فإذا كان القيام على الشخص لحاجة فإن لا بأس به، القيام إلى الشخص لأجل تحيتي لا بأس به. لكن يا إخوة الأمر العظيم أن الناس يحب، من الناس من يحب أن يقوم له الناس تحية وإكراما، يدخل فقيام جلوس تحية وإكراما له، هذا القيام للشخص هو الذي ينهى عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ويقول من أحب، قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.